الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا رب اجتمعنا نرجو رحمتك، فأمنا مما نخاف وأعطنا ما نرجو، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا ربي لا تجعل معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واجعل آخر الأعمال واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. مرحبا بكم وأنتم ترتعون في رياض الجنة، هنيئا لكم هذه السويعة، وهنيئا لكم هذا الجلوس في بيت من بيوت الله بعد فريضة من فرائضه. نصلي على خير الورى صلوات ربي وسلامه عليه، ونتدارس سنته وسيرته وهديه ودله، ونصلي عليه ونعلن حبه، أملا أن نلتقي على حوضه ونشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أيها الأحبة، ولا زلنا في أفياء سيرته، ولازلنا نتحدث عن حياة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ذاك الذي تتعطر الأفواه بالصلاة والسلام عليه، وذاك الذي تعشب القلوب وتعود هذه القلوب بعد جفافها مورقة عندما تتذكر سيرته، أملا أن تتأسى به. أيها الأحبة، تركنا الحبيب عليه الصلاة والسلام عند جبل العقبة، وعند تلك العقبة واجتماع أهل يثرب، عندما أتوا ليعلنوا بيعة العقبة الثانية، وهي إعلان أن بيئة المدينة التي كانت تسمى يثرب باتت بيئة إيمان. وسفير الإسلام عاد معهم، وبشر الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو مصعب أن كل بيت في المدينة قد دخله نور الإيمان، وأن حب محمد صلى الله عليه وسلم ذاقه كثير من أهل المدينة، أي أن دولة الإسلام تنتقل إلى المدينة في بيئة وارفة الظلال، وقلوب تستقبله، وقد بايعوه على الموت وعلى أن يحموه صلى الله عليه وسلم مما يحمون منه الأزر أي العورات. ولذلك عليه الصلاة والسلام عندما بايعهم عاد إلى مكة وهو في مكة مطمئن. لماذا عليه الصلاة والسلام ما هاجر؟ إنه ينتظر أمر الله جل وعلا له بأن يهاجر، أمر الله بهجرته، وأمر الله له من هو صاحبه ومن هو رفيقه في طريق هجرته، ذاك الصحابي الذي عليه الصلاة والسلام كلما هم الصديق أن يهاجر مسكه واستبطأ به. أتدري لما؟ لأن أبا بكر ليس كغيره من المؤمنين. أبو بكر لا يمكن أن يتكرر في الأمة رجل مثله، ولذلك لو وزن إيمان الأمة في كفة وإيمانه في كفة لرجح إيمانه، ولو وقفنا جميعا مواقف عظيمة في نصرة الدين بالأموال وبالمهج وبكل ما نملك، والله لا نستطيع أن نكون معشار صديق الأمة عبد الله بن عثمان التيمي أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك كان اصطفاؤه في طريق الهجرة وحي، وليس اختيار فقط بحب الحبيب، بل وحي. ولذلك خلد القرآن الصديق في رحلة الهجرة تلك، وكان ينتظر الهجرة. هل ترك الحبيب ميدان مكة لأنه لم يستطع أن ينجح؟ لا والله، قد نجح، ولذلك بعض المهرطقين يقولون لم ينجح الحبيب في مكة فانتقل للمدينة لينجح هناك، ويحك، بل هو لنجاحه في مكة استطاع أن يقيم دولة الإسلام في المدينة، واستطاع أن يغرف رحيق الإيمان على جبال مكة لينثره هناك على حرة المدينة. ولولا نجاحه لما كان سفير الإسلام ولما صدر هذه الهداية إلى هناك. لكن الله أقام على أهل مكة الحجة، فقد مكث بين ظهرانيهم 13 سنة لا يدعوهم إلا للتوحيد، لم يدعوهم لصلاة 5، ولم يدعوهم لحج ولا لعمرة ولا لزكاة ولا لصيام، إنما دعاهم أن يخلوا قلوبهم ويحلوها بالتوحيد لا إله إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولذلك عادوه ونابذوه وكادوه وعذبوه وقتلوا أصحابه، خنقوه، بصقوا في وجهه الشريف عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك ثابت، لأن الله أمره فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ويقول لأصحابه ولكنكم قوم تستعجلون. غرس فيهم محبة التوحيد والصبر، بل والتلذذ بأن يؤذى في ذات الله. رحل إلى الطائف وعاد، سجن في الشعب وخرج، ماتت زوجه، مات أبناؤه، ومع هذا عليه الصلاة والسلام صابر. لماذا لم يغادر ولم يبرح مكة؟ لأن صاحب المبدأ السامي لا يمكن ولو حاربه الأرض أن يتخلى عن مبادئه. وهنا وقفة، هل أنت مع ضغوط الأيام والليالي وظروف العصر لربما والفتن التي تصبح وتمسي، هل أنت ثابت أم أنك تتزعزع ثم تقول غصبا عنا يا شيخ، والله ما قدرنا نصبر يا شيخ؟ خذ من محمد عليه الصلاة والسلام العبرة، صبر 13 سنة حتى ذاق الآلام، مات أصحابه بين يديه، بل إن أحد بناته وهي رقية رضي الله عنها هاجرت مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الحبشة، ولم يعودوا إلا متأخرين، وماتت رضي الله عنها في العام 2 من الهجرة. حتى أسرته لحقها الأذى، لحقه الآلام، أيامه لم تكن أيها الأحباب كلها ربيعا، هي ربيع في حال سروره بمناجاة ربه، لكن في واقعه الظاهر فوالله إنها كلها الأحزان، لكن الأحزان تتزول. وأقول لكل مهموم، والله مهما طال همك والله لا يزولن همك، بشرط أن تعرف الله، أن تعرف الله، لأن العاقبة بيده، ولأن عاقبة الصبر الجميل جميلة في الدنيا والآخرة. وهذا أيها الأحباب ما صنعه الحبيب عليه الصلاة والسلام، دبر له كفار مكة مكيدة يريدون قتله، وإنك لتعجب أن بعض الخلق يريد أن يؤذي ولي من أولياء الله، ويحك، هذا نبي. والحبيب يقول أن الله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا أولياء الدين من أتباعه، فكيف به هو عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يقول الله جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم، اجتمعوا في اجتماع يرأسه في حال الاستشارة، اجتمع كفار مكة ومعهم مستشار، أتى كأنما هو شيخ من قلب نجد أتى إليها، تصور لهم ذلك، فكان مستشارهم إبليس اللعين الشيطان الرجيم، وكلما قال قائل احبسوه قال إن أمره ينفذ، حتى من خلف الحديد قال هجروه، قال إنه سيأتي بالعربي معه فإن كلامه له سحر وله طلاوة، حتى قالوا اقتلوه، قال رأي جميل، ثم اقترح عليهم أن يقتله 10 من صبيان مكة أو من فتيانها أقصد، ليتفرق دمه بين القبائل، لكن هيهات يا كفار مكة، هيهات فإن الله يعصمه، هيهات فإن الله يعصمه، والله يعصمك من الناس، وقبل ذلك كانوا يريدون أن يعينوه، يستحروه، يفعلوا الأفاعيل. ولذلك قال الله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. يريدون عين جان، عين إنسان، نوقفه، نعطله، نحاول ألا ينتشر النور الذي بين يديه. لكن هيهات، ربه هو ربك جل وعلا، فكن مع الله يكن معك، واحفظه يحفظك، واعرفه في الرخاء يعرفك في الشدة. ولذلك والله لا يخيب مؤمن ولا يضيع جهده ولا تتقرح عينه إذا كان يعرف الله. الله، واعلم أن البشر كلهم لو وقفوا على الأديم الواحد يريدون ضررك ما أضروك بشيء إلا قد كتبه الله لك. هذه السنة بعد ذلك، بعد أنهم حاصروه يريدون قتله، أوحى الله إليه أن هاجر، اترك مكة، والله إنه يحب مكة، وإن مكة حب في قلبه ودمعة في عينه. لكن كيف أترك مكة؟ كيف أترك مكة؟ لماذا؟ لأن دينك أغلى من أرضك، ولأن دينك أغلى من قومك، ولأن دينك أغلى من ذكرياتك الأولى. ولذلك تهجر البلاد والأرض لينجو الإنسان ويعيش الغربة، لينجو الإنسان بدينه. فأحمد الله يا أبناء هذا الوطن أن كثيرا من أبناء الإسلام في أصقاع الأرض أمنيتهم أن يهاجروا إليكم ليأمنوا على دينهم. اللهم اجعلها موئل الإيمان يا رب العالمين، ومأرز التوحيد والإيمان وبلاد المسلمين يا رب العالمين. أقول: أذن الله لنبيه أن يهاجر واختار له صاحبه. وإذا كان ربي هو الذي اختار الصديق، إذن تزكية للصديق ولا لا؟ تزكية للصديق، وسيجنبها الأتقى. هو الصديق الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الصديق سيرضى، مع أن الصديق والقرآن ينزل أنه يرضى، كل ماله ذهب في سبيل الله، وكل عمره في سبيل الله، وكل ولده في سبيل الله، وهجر وطنه في سبيل الله، وأخذ 5000 درهم جمعها ولم يبق لأبنائه درهما واحدا، ليهاجر بماله ويترك أسرة خلف ظهره تناصر الهجرة حتى ضربت أسماء رضي الله عنها. الأنبياء، قبل أن نصل إلى رحلة الهجرة، الأنبياء هجروا أوطانهم. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأواه المنيب هجر بابل إلى أرض حوران، ومن حوران هجرها وعبر أرض الشام إلى أرض مصر، ثم ترك مصر وتركها إلى الشام، ثم من الشام ذهب إلى مكة، ثم من مكة عاد للشام. كل ذلك بلاغا لدين الله. ولذلك والده إبراهيم عليه الصلاة والسلام هجر وطنه، عندما قال يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وقال له والده: أهجرني مليا. وقال: لأرجمنك. ما بعدها شيء، أطلع. خرج بابنة عمه مع ابن عمه لوط عليه الصلاة والسلام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وذهبوا إلى أرض الشام المباركة، هجروا الأوطان. نعم، ولذلك أغلى ما تملك عقيدتك ودينك، وهذا الكنز تفر به فوق ملك الله حتى تأمن على أغلى كنز وهو التوحيد. ترى أغلى كنز هو التوحيد، الذي جلس الحبيب قعد الحبيب في مكة 13 سنة يؤصله ويؤسسه. وقلت في درس ماضي: كل دعوة وكل داعية لا يكون للدعوة إلى التوحيد نصيبا من دعوته فدعوته خداج، أي ناقصة، ولن تكمل ولن تثمر. مدمن المخدرات إذا أردنا هدايته بالدلالة، إذا علمناه الذكر والصلاة والصيام والحج فقط، فإنه سينتكس بعد فترة ويرجع للشم والأبر والكبتاجون والخمر. لماذا؟ لأنه لا بد أن يأخذ ابتداء التوحيد قبل أن يصلي يوحد، فيعرف الله ويعظم الله ويحب الله ويرجو الله، يتوكل على الله، يستعين بالله، يفرغ قلبه من كل حب إلا حبه، ومن كل خوف إلا خوفه، ومن كل رجاء إلا الرجاء والرغبة فيه. هنا يلا قل الصل يصلي وتكون صلاته ناهية له عن الفحشاء والمنكر. نعم أيها الأحباب، ابتدأ الحبيب عندما أمر بالهجرة انطلق إلى صاحبه، وكانت القصة والمشهد يأتيه في وسط الظهيرة، ويخرج رضي الله عنه إلى رسول الله، وعائشة ابنته وهي الصغيرة كانت تستمع إلى الحوار، وكان أبو بكر قد أعد راحلتين ينتظر الإذن من الله، الراحلة أولى له ولا يعلم أنه سيكون رفيقه، لأنه قد يرافقه جبريل، قد يرافقه ملك الجبال، أليس قادر الله يرسل مع محمد عليه الصلاة والسلام ملك الجبال وميكال بالقطر والريح ويزلزل أهل مكة حتى ينقذ التوحيد؟ بلى، لكن الله جعل لكل شيء سببا، وحتى يعلم أتباع الأنبياء أن السبب يجب أن يبذل والمسبب يعتمد عليه ولا يتوكل على السبب، ويربيهم على أن التوحيد هو أغلى كنز يفر به. وإنك تعجب، بعض الناس يهرب من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر بلا ضرورة، يقول يا شيخ هذيك الحياة المدنية، ويحك أنت لا تسمع الله أكبر في تلك البلاد، هنا بين كل مسجد ومسجد مسجد، وبين الله أكبر حي على الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أتهاجر من أرض التوحيد إلى أرض الشرك ولا ضرورة؟ أما إن كانت ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها والضرورات تبيح المحظورات. أعود، أتاه فبشره، أبشر يا أبا بكر أذن لي وأنت رفيقي في الهجرة. ماذا تقول أمي وأمك عائشة؟ فرأيت دموع أبي بكر تسح من عينه، وقالت والله ما ظننت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيته. إنه فرح أحبابي، فرح بترك وطنك، فرح بأخذ مالك، فرح بغربة في بلاد ليست بلادك، فرح في رحلة يشوبها الخطر والموت يتراقص بين عينيك يا أبا بكر. أهل مكة لن يتركوه عليه الصلاة والسلام، وسيلحقون به وسيحاولون قطع الطريق عليه، ويتربصون ويمكرون وسيقتلونك معه. أي سائر مع محمد عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة فإن الموت ينتظره والخطر يحيط به، ومع ذلك يبكي فرحان أن يذهب مع خير الورى في رحلة لربما لا يعودون بعدها. نعم، إنه الحب الذي لا يستطيع أحد أن يسطره في هذا الزمن، حب الصديق الذي قال عن رسول الله والحبيب يشرب قال فشرب عليه الصلاة والسلام حتى ارتويت. الشارب محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ارتوى إنه صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، فيجهز ويضع خطة عليه الصلاة والسلام، وهذه الخطة مشت بجميع المراحل كما أرادها الله، والذي أمره أن يخرج مخططا باذلا للسبب هو الله، ولذلك بذل السبب من التوحيد بل من التوكل، وترك بذل السبب خور وجهل. بعض الناس قاعد في البيت، الله إن كان بيرزقنا، سبحان الله، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة كما قال الصديق. ابذل السبب يا مسلم، ابذل السبب، ولا ترتبط بالسبب، ارتبط بالمسبب. وضع الحبيب خطة، وعلماء الاستراتيجيات وعلماء التخطيط وعلماء التغيير وعلماء في هذا الزمن دائما يقولون إن الذي لا خطة عنده إما أن تخطط للنجاح أو تخطط للفشل. ترك التخطيط تخطيط للفشل، هو صحيح. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أخبر صديق الأمة بخطة الخروج من مكة، ومن هذه البنود أولا بحثوا عن رجل أمين دليل، خريت، وخريت يعني خبير بالطرق، فبحثوا فلم يجدوا أجمل أو دلالة من عبد الله بن أرقد أو في رواية ابن أريقط، وأسلم رضي الله عنه، وكان أمينا وكان مشركا وما كان مؤمنا. وأخذ العلماء في ذلك درس ووقفة، جواز الاستعانة بالمشرك فيما لا تجد من المسلمين من يجيد عمله، فلا حرج في ذلك، وأن الأمانة أحيانا تكون فيهم. ولذلك العرب قبل الإسلام كانوا على أخلاق، وكانت الأخلاق فيهم ظاهرة، منهم الأمين. لكن العجيب أهل مكة جميعا عن بكرة أبيهم عندما بحثوا عن أمين يأخذ منهم أموالهم ثم يردها غير منقوصة، لم يجدوا على جبال مكة وأوديتها أمين إلا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من خطته عليه الصلاة والسلام رد الأمانات، هذه الرقم 2، رد الأمانات. أحبابي، أليس الحبيب الذي كادوه وأرادوا قتله، ألا يأتي الإنسان منا لو أن خصما من خصومك، عدوا من أعدائك، أراد أن يبطش لك بك وسيارته عندك، ترجعها له؟ يمكن تهجبها أو تنحاشبها، تقول جزاء له وردعا لأمثاله، بعد يريد أن يفعل والله ما يرجع له المال الذي أعطيته. إن بعضنا إذا كاده الناس راوده الغدر أو راوده عدم الوفاء، هذا اللي أخلاقه نص نص. ولذلك المؤمن حتى ولو كادك عدوك وزاد شنآنه وبغضه، يجب أن تكون عدلا، فإن الله يحب أن تكون عدلا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك الحبيب خلف بعده علي رضي الله عنه، فدائي الإسلام الأول، ليرد الأمانات. الثاني، أخذ الحبيب الناقة الثانية، وكان أبو بكر رضي الله عنه يعلف الناقتين ذلولين، وأخذ معه، فأخذها الحبيب بالثمن. تصدق أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما كان معه الثمن، إنما أخذها دين، حتى لا يضيق صدرك يا من خلا جيبك، يا من خلا جيبك واضطررت أحيانا إلى أن تستدين شيئا من الضروريات، لا ينكسر نفسك. فإن محمدا عليه الصلاة والسلام أخذ ناقته في هجرته آجلة في الثمن، وأعطى صديق الأمة رضي الله عنه ثمنها بعد أن فتح الله عليه. فليس عيب أن تكون محتاجا، العيب أن تكون متوكلا على غير الله، هذا العيب والعار والشنار، أن تكون متوكل على غير الله. توكل على الله فهو حسبك وكافيك، كما كفى نبيه عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك الخطة، بعد ذلك أن يخرجوا من جنوب مكة في طريق وعر. الأصل أن المدينة شمال مكة، فلماذا غير الخطة؟ حتى يعمي على من سيخرج يبحث عنه وصاحبه. طريق مسيرة 3 ليال، المسافة ما بين مكة وغار ثور الذي اختفى فيه صلى الله عليه وسلم أكثر من، قيل 8 كيلو وقيل أكثر، وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم مشاه وصاحبه. الثالث، وزعوا المهام، والعجيب أن المهام تدور في فلك بيت أبي بكر رضي الله عنه، فجميع هذا البيت جميعه عن بكرة أبيه هاجر بقلبه، وإن كانوا قد بقوا في المدينة في مكة، هاجروا بالجهد في خدمة هذا النبي وصاحبه عليه الصلاة والسلام. أسماء لحمل الطعام، وكانت حامل وتمشي 8 كيلو كل يوم بالطعام 3 أيام وهي حامل في الشهر 8 رضي الله عنها، وهي التي قطعت نطاقها الذي تتمنطق به، أي حزام وسطها، لتشد الطعام في الجراب الذي كانت تحمله. عبد الله بن أبي بكر لجمع المعلومات الاستخباراتية العامة داخل مكة، ماذا يقول أهل مكة في أنديتهم. عامر بن فهيرة راعي الغنم، وهو مسؤول أن يحيل أن يمشي بالغنم في كل طريق يسير الحبيب عليه وصاحبه، ليخفي بأقدام الأغنام آثار مشي الحبيب صلى الله عليه وسلم. إنه البيت جميعا. وعائشة رضي الله عنها كانت صغيرة، ساهمت فكانت تعلف الناقتين، وكانت قبل انطلاقة أبيها تشد المتاع على الناقتين. أمر عجيب هذا البيت كله مع عبد الله بن أريقط مع علي رضي الله عنه. الرحلة رحلة تشابه رحلة الموت. وهنا وقفة. الحبيب هاجر من مكة لينصر الدين هناك. هل بقيت الهجرة إلى الآن إلى مكة؟ انتهت، لا هجرة بعد الفتح، لكن في باقي هجرة، هجرة وحيدة لن تنتهي حتى تطلع الشمس من مغربها، وهي هجرة الذنب إلى الطاعة، وهجرة المعصية إلى عالم التقى، وهجرة الرذيلة إلى الفضيلة، الهجرة من الشرك إلى الإيمان. ولذلك إذا الحبيب هاجر مكانا أنت تستطيع أن تهاجر بقلبك من المعصية. كم واحد منا عنده معصية لا زال مقيما عليها، وذنب يختفي عن الخلق وعيون الخلق ولا يستخفي من الله. ولذلك كل واحد منا ينبغي أن يعد الهجرة ورحالها، شد الرحال إلى الله، غادر بوابة الذنب والزم عتبة الطاعة والعبودية. والهجرة هذه واجبة، وكلما أذنبت فهاجر، فإن هذه باقية إلى قيام الساعة. نعم، سار الحبيب صلى الله عليه وسلم وقد سبقه أصحابه. ولذلك عليه الصلاة والسلام عندما رحل كثير من أصحابه بقي البعض في مكة لم يهاجر. أتدرون لماذا؟ بعضهم بقي طاعة لأبنائه ولزوجته، فقالوا أين تتركوننا؟ قالوا رسول الله هاجر عليه الصلاة والسلام وأصحابه هاجروا. قالوا لمن تتركوننا؟ فبكى النساء وبكى الأطفال، فمكثوا في مكة بين ظهراني كفار، فما استطاعوا أن يشاهدوا التنزيل، ولم يشاركوا مع الحبيب في غزواته. ولذلك بعض الصحابة ما هاجر إلا بعد فتح مكة، وانقطعت الهجرة بفتح مكة. ولذلك عاد أولئك الذين ما هاجروا، ماذا فعلوا بزوجاتهم؟ أخذوا العصيبون يريدون ضربهن، يريدون ضرب النساء. أنتم منعتمونا من الهجرة، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ليه تطيعها في الطاعة؟ أطيعها في غير معصية الله. ولذلك بعضنا يا أحبابي يبغى يحج، أعطيك بس مثال، يبغى يحج العام وقبل العام واللي قبله، وكل ما قال سجلت في الحملة قالت والله يا أبو محمد إن العيد ما له طعم إذا منتب معنا، قال والله لا أكون الطعم والطعم، فجلس وترك الحج. مسكين هذا، يا مسلم حج الله يجزاك خير، ولكنه أطاع. المثال الثاني يريد أن يبني مسجدا بمئة ألف معه، فقالت والله أن عيالك أحوج، وبعدين لو غيرت غرفة النوم وغيرت سيارتك وغيرنا سراميك البيت وشوي أثاث وصار البيت يحبه قلبك، قال أعوذ بالله، أبتم وأعطاها المئة، فترك بناء بيت الله ليرمم دورات المئة، نسأل الله العافية والسلامة. وحسبك بهذا خسارة. فليست الطاعة دائما للأبناء والزوجة، ليست دائما رشدا، مع أن طاعتهم من حسن الخلق، لكن في غير معصية وفي غير طاعة واجبة، في غير معصية وفي غير طاعة واجبة. لذا أعود، حبيبنا صلى الله عليه وسلم انطلق مع الصديق، وكان هذا ببذل السبب. وهنا وقفة. الذي لا يخطط حياته كما قلنا يخطط للفشل في حياته. هل لديك خطة في حفظ القرآن؟ هل لديك خطة لختم القرآن كل شهر؟ هل لديك خطة لتوفير مبلغ تتصدق به صدقة جارية تنور قبرك وتأتي تسعى بين يديك يوم القيامة؟ هل لديك خطة في طلب العلم؟ حتى تجالس العالم الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ علي حفظه الله، تلازم دروسه وتلازم دروس العلماء حتى تكون بعد 5 سنوات تحفظ كذا متن وتستطيع وقد انهيت كم من متن وحفظته. أم أن بعضنا إنما حياته السراب، تراها ماء فإذا بلغتها إنما هو السراب. ووجود السراب في حياتي وحياتك معناها ما عندك خطة. البعض ما عنده خطة مالية، ولذلك عند الآن في الوظيفة 20 سنة ها إلى الآن بعضهم ما تزوج، بعضهم ما بنى بيتا، بعضهم ما كفل يتيما، بعضهم ما بنى مسجدا، بعضهم ما فرح والدا ولا والدة، ما عنده خطة، حياته ضياع ويباب وسراب. ولذلك أقول خطط خطط، فوالله إن الخطة التي تضعها مع سؤال الله البركة هي التي تجعل حياتك مرتبة. البعض منا شابت لحيته ولا أمل ولا هدف بناه لا من أمر الدين ولا من أمر الدنيا، وهذا لأنه يعيش سبهللا يعيش سبهللا في الحياة. خطط فالحبيب خطط ورتب ونظم، ثم سأل الله ثم انطلق، فكان الله له سبحانه في معيته جل وعلا كما سنأخذ. انطلق عليه الصلاة والسلام ثم بلغ غار ثور ومكث في غار ثور، أنا لا أقص قصصا لكنني أريد أن أقف 3 أيام في الغار. الغار هو في كحفرة في جبل، ليس كالكهف الذي في صدع الجبل، إنما ينزل إليه نزولا، وهذا بذل سبب دقيق في التعمية على المطاردين. أهل مكة لما علموا بخروجه زاغت قلوبهم وعميت أبصارهم وطاشت عقولهم، يريدونه لأنهم يعلمون أن أي أرض ستؤويه فإنها ستكون حربا عليهم، وعلموا أنه لو استطاع أن يصل إلى أي أرض لغير فيها لأن الله ناصره. وهذا دليل على أن أهل مكة يعلمون صدقه. ولهذا أقول لبعض الدعاة وبعض اللي ما يقبلونهم الناس، ترى دعوتك مقبولة، دعوتك مقبولة، جدد النية حتى لو لم يجتمع عليك الناس، حتى ولو لم يلقوا إليك آذانهم وقلوبهم، فإن كان كلامك حق سيثمر يوما من الأيام. الحبيب صلى الله عليه وسلم 13 سنة كانت مؤثرة داخل مكة، وكانوا يعلمون صدقه. ولذلك لما أسلم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وجرير بن عبد الله وغيرهم عندما تأخر إسلامهم إلى ما بعد الفتح، كلهم أعلنوا أنهم يعلمون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ضغوط القبيلة كما فعل. أعود، لما بلغ وصلت التتبعات إلى أن بلغوا الغار، وهنا وقفة. كان الحبيب مطمئنا وكان صاحبه خائفا، ما سبب طمأنينة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وخوف الصديق؟ سبب أمن هذا وخوف هذا أن هذا أعرف بالله من هذا، ولأن هذا معلم لهذا، ولأن هذا الصديق لا زال تلميذا في مدرسة هذا، وطريق الهجرة درس من دروس التوحيد، فكان لابد أن يأخذ درسا. فلما خاف على محمد صلى الله عليه وسلم وليس على نفسه، ولذلك الصديق حبه للحبيب صلى الله عليه وسلم حب فاق كل وصف. ولذلك أقول لي ولك، فتش في مستوى حب الحبيب في قلبك. والله يا أحبابي أن بعضنا راسب في الحب، والله راسب في الحب. الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون مؤمنا حتى تحبه أكثر من والدك وولدك والناس أجمعين ومن نفسك، وأن تفديه بكل ما تملك، وأن تعرض حياتك على سنته وهديه. فلو بقي شيء من حياتك يخالف سنته فحبك ناقص وإيمانك ناقص. ولذلك اصطفى الله الصديق لمرحلة الحب هذه، واصطفى الله الصديق لرحلة الحب هذه، وهي رحلة الحب حقيقة. عندما خاف قال الحبيب: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تخف، لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. وصديقنا هنا الله معه، وهذه هي المعية الخاصة، وهناك معية عامة، الله مع الذين اتقوا، الله مع الذين هم محسنون. وهالمعية الخاصة أيها المؤمن لكل مؤمن يخلص في توحيده وفي صدق اتباعه يكون من أولياء الله. فإذا كان وليا لله كان الله معه، يخاف اللي الله معه، يجزع لا والله. ولذلك أحبابي إذا شفت نفسك تخاف، مرتبك في الحياة، مكتئب، حزنك طويل، خائف من المستقبل، محزن، حزين من أخبار الأمس، خائف من الغد، مكروب هذا اليوم، ودائما في هم، فاعلم أن معية الله ليست معك، لأن الذين مع الله الله ينصرهم ويؤيدهم ويورثهم حلاوة وطمأنينة. فازدد طاعة حتى تقرب من الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. معية من الله لك، ولذلك تكون مطمئنا. أبو بكر في طريق الهجرة رضي الله عنه كان يمشي بين يدي رسول الله أحيانا، هل هذا من الأدب أن تمشي أمام رسول الله؟ وأحيانا ينتقل فيمشي خلفه، وأحيانا يكون من يمينه، وأحيانا يكون من يساره. لماذا؟ لأن هذا القلب خائف على رسول الله، إذا تذكر الرصد اللي دائما يجلسون أمامه تقدم بين يديه حتى لا يصيبه شيء، وإذا تذكر من يتبعه ذهب خلفه، وإذا تذكر من يباريه يمينا ويسارا انتقل. محب لا كالمحبين. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يطمئنه. وهنا وقفة، الصديق ذكر مع الحبيب معنا، أن الله معه ومع النبي عليه الصلاة والسلام. موسى عليه السلام عندما قال له قومه إنا لمدركون، قال كلا إن الله كلا إن معي ربي. معي ما هم معكم، معي أنا. لماذا؟ لأن توحيدهم خربان، ولأنهم إيمانهم حديث عهد بإيمان، وما كانت الثقة في القلوب كاملة، ولذلك بعضهم إذا خاف أشرك وكله منك. وأنا قايل لك يا أخي الحبيب بذلنا السبب، والله جل وعلا الله سبحانه سيرعانا ويؤيدنا ويحفظنا ويكلأنا، هو الحافظ وهو الحفيظ سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ترى هذه قيلة من؟ قالها يعقوب وقد ذهب نور بصره حزنا على ابنه، وأرسل بنيامين بعد يوسف وقد يذهب جميعا، ومع ذلك عندما قالوا أرسله معنا قال بعد أن رضي فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فرد الله بنيامين ويوسف، ورد الله بصره مع كل ألم مر به، كان متفائلا، بل وكان مطمئنا بأن الله خير حافظا. وقفة، الحبيب في الغار إن الله معنا، تفاؤل ولا تشاؤم؟ تفاؤل في قمة الألم. ولذلك هذا الدين لا يجوز لمن عرف الله وآمن به حق الإيمان أن يقنط ولا أن يتشاءم، لأن الحبيب علم الأمة الأمل في قمة ظروف الألم وفي قمة سراديب الخوف. هو في الغار ويبول البائل تحت الغار، فلو نظر لقدمه لأبصرهم، ومع ذلك مطمئن الله معنا. فأل. ولذلك إذا أتت الكرب، الظروف الاقتصادية، الظروف السياسية، الظروف الأمنية، الظروف أي ظرف، اطمئن اطمئن. لماذا؟ لأن لله عاقبة الأمور، لله ليس لغيره. إذن صحح وضعك مع الله حتى تطمئن. تلاحظ بعض الناس مسكين إيمانه ضعيف، عنده اختلال ارتفاع الغلا قليلا أو أي أمر تجده يرتبك، يخاف، يتوقف من الصدقة، غراحة الدنيا، سبح وهلل الله يرحم والديك، الأمور زينة، والدعوة خير ورغد ونعمة وأمن وإيمان وبكرة بيجي يزيم من اليوم وتطمئن ثق في ربك، لكن اللي تلقاه خائف واللي جنبه مطمئن، فرق الإيمان بين هذا وذاك. هذا مطمئن ولا زال يتصدق ويعمل متفائل واليوم أبشركم الأمور زينة. معم يا شيخ أنت ما تعرف تقرأ، ما تستطيع تستطلع الأفق، بلا تستطلع بلا غيره، سبح وهلل وخلك موحد زين، لأن استطلاعاتك هذه كأنك تدعي علم الغيب. نعم في مؤشرات وفي أسباب، وإذا توقع السبب وقع المسبب، وإذا نعم، لكن في النهاية أنا اللي علي أعمله مع ثقتي في ربي، هذه الطمأنينة. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عامل السبب، وضع خطة، وضع دليل، وضع من يأتي يحلب لهم ويأتي لهم بالطعام، ومع ذلك بعد بذل سببه اطمئن يا شيخ اطمئن. وعلى مستوى معرفتك بربك تكون طمأنينتك ويكون فألك. ولذلك بعض الناس ما عرف الخوف قط لأنه يعرف الله، والله أمان الخائفين جل وعلا. بعد ذلك أيها الأحباب خرج بعد 3 أيام، وفي طريق اتجاههم إلى اتجاه الشمال هناك يحدث الحادث الذي نعرفه جميعا، سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي سيد مدلج علم أن مكة أعطت 100 ناقة على رسول الله إن أتي به حيا أو ميتا، وكذلك 100 الأخرى على صاحبه، فانطلق وانطلق الجميع حتى بلغه. وكان من المعجزات أن أقدام الفرس ساخت في أرض صلبة، وعلم سراقة أن هذه نصرة سماوية وليست أرضية، فتوقف يا محمد عليه الصلاة والسلام. فلما وقف عليه الصلاة والسلام لما وقف ناداه ثم قال له الحبيب أمسك علينا الخبر، ولا زال يبذل السبب، أمسك علينا الخبر وأعطيك. وأعطاه الحبيب من عطاياه يعطيه. خرج من مكة، وقبل ذلك في موقف لعلي ما أنساه، خرج من مكة خائف، ثم بعد ذلك يلتفت على مكة ويقول إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت. وهذا في وقفة، حب الوطن لا ينافي الإيمان، بل حب الوطن فطرة. حب الوطن قد يكون إذا كان وطنك فيه إيمان كان من الإيمان، ولا يلام الإنسان نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. البل أهل الإبل، البل تحب مباركها وديارها، بل إن بعض الإبل إذا مرت بديار كانت تسكنها سحت الدمع شوقا إليها وتعرف راعيها، ولو باعها بعد 10 سنين إذا ناداها أتت الإبل له ووضعت رأسها في حجره. إنه حب فطري. ولذلك بعض الناس يقول يا شيخ ما هو الوطن تراب وجبال ورمل، أي بس الله يحفظك، ولو أنت خلقت في هذه الأرض فحنينك إليها ليس عبادة لها، إنما حب فطري جبلي. فكيف إذا كان وطنك وطن الإيمان ومأرز الإيمان، فيزداد حبه حبا إلى حب فيكون من الإيمان. عندما بلغ سراقة وقف واحد ما استطاع أن يمكث في مكة، فأعطاه الحبيب أمور. أولا واقرأ، أنا أناديكم اقرأوا التفاؤل في عطايا الحبيب لسراقة. أعطاه الأمان يوم الفتح، وأنا أطالع من مكة هل ستعود تفتحها، أي ثقة هذه؟ يعني إذا أتينا فاتحين ووجدتك أنت آمن ما يجيك أحد، أبشر بالأمان. لو أن سراقة ما رأى المعجزات أمامه لما صدق خائفا خارج من مكة أنه سيعود من مكة، بل سيقول أضمننت أنك توصل المدينة وبعدين نشوف مكة. فهل أنت ستصل إلى الأرض التي هاجرت لها؟ لكنه رأى المعجزات بين يديه فعلم أنها سماوية وليست أرضية. الثاني أنه سيعطيه الحبيب سواري كسرى. الآن ليست القضية فتح مكة، هناك بلاد كسرى ستفتح، وسيجرد كسرى من أعظم جوهرتين في عالم ذاك العالم، أعظم جوهرتين وقطعتين وحلي في العالم أسورت كسرى، وتؤخذ من يديه سلبا فتدفع إليك يا سراقة لتلبسها. والله يا أخوان أنا ما أقرأ في هذا إلا تفاؤل ما للسقف، صحيح ما للسقف، والله ما تفاءل إلا لأن الحبيب أعرف الخلق بالله، يعرف الله. ولذلك الله سؤال القبر لك جل الله، من ربك؟ حياتك كلها مذاكرة لكي تعرف الله، فمن ازداد معرفته بالله زادت طمأنينته وزاد تفاؤله. وإذا رأيت متشائم فقل له أعد دراسة كتاب التوحيد صف أولى ابتدائي. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. هذا هو الله، على كل شيء قدير، كل شيء هالك إلا وجهه، له مقاليد السماوات والأرض. يا مسلم إن تعرف ربي واطمئن. ولذلك بعضنا إذا أتى لإنسان طق صدره قال ازهله عندي، يا البيض الله وجهك، راح نائما قرير العين، أنا عند أبو فلان تراني في وجهك يا أبو فلان. وش وجهك مساكين هو أنت ضعيف طاح على متعري؟ ما أخي الحبيب كلكم تحتاجون إلى رعاية وكلاء الله، فجدد التوحيد يا عبد الله. إذن أعطاه وكتب له بذلك كتابا، وثيقة مكتوبة. أسألكم سؤال، من الذي كتب الكتاب هذا لسراقة أن له هذه العطايا والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وأبو بكر أمي لا يقرأ ولا يكتب، وسراقة أمي لا يقرأ ولا يكتب، من كتبها؟ وعبد الله بن أريقط لا يقرأ ولا يكتب، باقي واحد يا أخوان معهم يمشي يزيل الآثار عنهم بالغنم، عامر بن فهيرة رضي الله عنه، والذي كان يكتب فكتب له الكتاب وأعطاه. وأين ومتى أخرج كتابه؟ أخرج سراقة كتابه في زمن عمر فاروق الأمة عليه رضوان الله. تحقق الفأل أم لا؟ تحقق الأمل والوعد أم لا؟ إنه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه. يمشي رضي الله عليه الصلاة والسلام، وسنختم بإذن الله، يمشي عليه الصلاة والسلام ويسير بعد سراقة، فيمر بخيمة أم معبد الخزاعية رضي الله عنها، فيجد الشاة التي أضناها التعب، ذهب الغنم إلاه من شدة هزالها، فيمسح الحبيب ضرعها ويسمي ثم يحلب ويعطي المرأة ثم يحلب ويعطي الصديق أبو بكر ثم يحلب، فيشرب صلى الله عليه وسلم ثم يحلب، ليبقى لأبي معبد إذا عاد. أي تواضع في قائد الأمة هذا، يحلب شاة؟ ايش رأيكم يا الربع تحلب الشاة؟ بعضهم قال هذا شغل حريم، أنه ما بقى نحلب الناقة، بسم الله الرحمن الرحيم، الناقة لها ضرع والغنم له ضرع، يجلس الحبيب ويغسل الكوزة ثم يحلب ثم لا يشرب إلا أن يكون أخيرا، يسير ويهاجر وأخلاقه معه، يسير وهو رحمة لمن مر عليه، يسير والبركة تصحبه، إنه محمد عليه الصلاة والسلام في جميع طرق حياته مبارك. سؤال، إذا سافرت هل تبقى أخلاقك كما هي عندنا؟ إن البعض إذا غادر أرضه بدل جلده وبدل تعاليم دينه، صلاته راحت، عينه زائغة، يشارك في المحرمات، وإذا أقبل علينا أعفاها شوي ثم شرى مسواك في المطار ثم ادخل علينا السلام عليكم. وعليكم السلام. لكن يا شيخ أنت كان السميع العليم البصير يراك، الذي خلقك وشق سمعك وبصرك. حبيبنا كان يميزه التواضع، وأجمل منظر في التواضع تراه مثل هذا، حلب شاة أم معبد، أنه لما وصل في طريق الهجرة قال أهل قباء أهل عمرو بن سالم بن عوف أو سالم بن عمرو قالوا من الرسول، أهذا أم هذا؟ ما استطاعوا أن يعرف الرسول من أبي بكر، حتى أتى الصديق يظلل الحبيب بردائه فعلموا أن صاحب الرداء الصديق وأن الذي ظلل محمد صلى الله عليه وسلم. تواضع في أجمل صوره، ويدخل الأعرابي والحبيب في وسطهم فيقول أيكم محمد، أيكم محمد، ما يعرف الإمام، ما في تميز، لا جالس على كرسي ولا جالس على مكان لا يجد، وإنما هو لربما في وسط المجلس وأحيانا في طرفه صلوات ربي وسلامه عليه، ويسير ويقابل في طريقه ويقابل في طريقه رجلا له غنم، ولعل عامر بن فهيرة تأخر عنهم، فطلب الصديق رحمة بالحبيب ومحبة أن يحلب من شاته فأذن، فأحضر الصديق إناء معه، لأن إناء الراعي ما تدري ولا لا، أحيانا يكون مهو بنظيف، ولكن هذا الإناء مع الصديق حفاظا على صحة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم غسل ضرعها ثم حلب، فقال من أنتم؟ أخبرني من هذا الرجل. قال هذا رجل يهديني، وهو صادق، يهديه أي يدله على الهدى. ثم قابلوا في الطريق بريدة ابن الحصيب السلمي، وأتى وعلم أن هذا رسول الله وأن هذا أبو بكر ومية ناقة، وعارفين أن هذا المبلغ لهم، فتقدم ومعه قيل 70 شاب يبحثون عن رسول الله. فلما قرب قال الحبيب أولا تسمع يا بريدة، فدعاه فأسلم وأسلم 70 معه، اللهم صل على محمد. ثم سار حتى بلغ قيل فلقي الزبير ابن العوام وقد أتى بخز وبز ولباس من الشام، وهو بالزبير ما علاقة برسول الله، ابن عمته عليه الصلاة والسلام، فأهداه قميصا أبيض فلبسه وأهدى للصديق، فدخل بثوب جميل حتى بلغ قبى، وكان يهودي على آطامها ينظر، قال يا ابن قيلة هذا جدكم، يعني هذا نبيكم، هذا أعلى الناس فيكم قدرا. فأتوا من كل طريق واصطفوا صفين لا يعرفون من رسول الله، حتى ظلل من أبي بكر، ووصل الحبيب إلى أرض قبى، ومكث في قبى 4 أيام ينام عند سعد بن خثيمة أو سعد بن أبي خثيمة، وكان يقيل أيضا عند كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه، جلس 4 وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، وآمنوا به، وأشرقت المدينة وتنورت بمشرق طلعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقفوا على الآطام والنخيل والجدر، كل منهم يدعوه إلى بيته، فتركهم عليه الصلاة والسلام حتى أتى وادي رانونا، وقام الجمعة كأول جمعة أقيمت في الإسلام. ثم انطلق، فلما انطلق إذا أخواله بني النجار بأسلحتهم وبسيوفهم وبرماحهم صفوفا قد ارتصت، أخواله عليهم رضوان الله كل يشد القصواء إليه، المنعة المبات يا رسول الله. قال الحبيب دعوها فإنها مأمورة، حتى سارت بجوار بيت أبي أيوب وبركت، وانطلق من تلك البقعة التي بركت فيها، انطلق نور الإيمان يوم أن بني مسجده صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نتوقف، والمدينة في فرح، طلع البدر علينا. هذه القصيدة الصحيح أنها ما قيلت عند قدومه من الهجرة، إنما قيلت عندما أتى من تبوك عائدا، لأن ثنيات الوداع التي ذكرت في طريق القادم من تبوك وليست في طريق القادم من مكة. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما تعاقب الليل والنهار، اللهم ارزقنا حبه يا رب العالمين، وارزقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إليك. اللهم اجتمعنا في بيتك نرجو رحمتك، أمنا مما نخاف وأعطنا ما نرجو، وأعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل النداء لنا في ختام لقائنا أن ننادى قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. يا رب من أرادنا وأراد بلادنا وولاة أمورنا وأمننا وعلماءنا ونساءنا وأبناءنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا كريم أن تثبت الأرض من تحت أقدام جندنا في حدنا. حرم يا رب عيون المرابطين عن النار وآتهم أجرهم مرتين يا غفار، وثبت الأرض من تحت أقدامهم وسدد رميهم واكبت عدونا وعدوهم يا رب العالمين. اللهم يا كريم يا عظيم اجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. وإلى لقاء إلى الدرس العاشر إن شاء الله إن مد الله في الآجار في الآجال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة